لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال امرؤ القيس: كأن مكاكي الجواء غدية ثلاثا من رحيق مفلفل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول امرئ القيس: كأن مكاكي الجواء جوائي. كأن مكاكي الجواء غدية. نعم. كأن مكاكي الجواء غدية. كأن هذا تشبيه هو من هذا الاسم أو هذا الحرف من أخوات إن، يعني تنصب التي تنصب الاسم وترفع الخبر. كأن وهو للتشبيه المؤكد، كأن مكاكي الجواء، والمكاكي جمع مكاكية وهي النوع من الطيور، نوع من الطيور. الجواء نسب أو أضاف هذه المكاكي للجواء، والجواء اسم مكان، اسم بلد، اسم مكان. والجواء أصله إذا وهو عربي صحيح، أصله لو أردت له وزنا وصيغة فهو لوزن فعال، ومفرده جو. جواء، جواو، جو، هذا فعل على كل حال. فجمع على فعال بفك الإدغام فصار جواوا. ومثل هذه الواوات والياءات في آخر الاسم إذا سبق هذه الواو بألف زائدة فيكثر قلب حرف العلة المتطرفة همزة. سواء كان في إيش، في جمع كما هنا أو في مفرد كما في بعض المصادر، تقول مثلا دعاء من، هذه حرف العلة تطرفت وقبل هذا الحرف للعلة ألف زائدة ليست أصلية، إذن فتقلب هذه الواو المتطرفة همزة قياسا مضطردا فتقول دعاء. وتقول في قضى يقضي قضاي، ثم تقول قضاء. وعلى هذا الغرار والنمط جرى جمع جو على جواء، وهو الجواء هنا اسم مكان. هذه الطيور في هذا المكان، غدية في الصباح، لعل المطر هطل في الليل وكذا، بعد الصباح عم الخير، جرى الماء في الوديان والسلوك، وفرح الجميع من إنس وجن وطير. فها هي الطيور، جواء المكاي غدية في الصباح. ماذا بعده؟ صبحنا ثلاثا، أي سقينا سقية الصباح ثلاثا خمرا. الثلاث من أسماء الخمر في لغة العرب. صبحنا أي أعطينا في الصباح وشربنا في الصباح سلافا. إذن فالنون صبحنا في محل رفع، نون نسوة تعود إلى إيش، هذه المكاكي، أي هذه الطيور التي هي المكاكي. وسلافا بقي لنصبه، وذلك لأن لو كان من المعلوم لنصب مفعولين، لنصب إيش مفعولين، فإذا بني المجهول فينتقل هذا المفعول الأول إلى النائب عن الفاعل، ويبقى المفعول الثاني على نصبه. سلافا إيش؟ من رحيق مفلفل، من ماء صافي مفلفل فيه الفلفل أو الفلفل. هذا الماء الصافي كان وضع فيه فلفل أو فلفل، وهذا يزيد الماء حرارة أو كذا. ها، هذه الطيور لما شربت أو سقينا هذا السلافة، هذا السلافة الذي صنع من الماء، الماء الذي فيه الفلفل، فأثر هذا الماء أو هذا الخمر الذي شربوه أو شربناه، أثر هذا الخمر فيهن فأصبحنا أو فصرنا في الصباح يصوتن كثيرا، ها، كأنهن سكرنا من هذا السلاف المفلفل. سكرنا معنى ذلك أنك تجد الطيور تكسر من الطيران ومن انتقاء والصحة ومن الزقزقة. ها، هذا ما هذا المراد من هذا. نعم شيخ، الرحيق، الرحيق يكون اسم الخمر، يعني اسم الخمر، لكن إذا سبقه إيش سلاف فيجوز أن يكون اسما للخمر فيكون بدلا أو فسر هذا السلاف برحيق، رحيق. ويطلق رحيق هذا على الماء الصافي أيضا، فلما قال سلافا من رحيق، فلذا قلت إن رحيقا ماء صافي، صنع هذا السلاف من هذا الماء الصافي المفلفل فأثر هذا الماء فيهن. نعم. شيخ، موضع جملة صبحنا سلافا، صبحنا هذا الماء الذي قبله خبر كأن مكاكية. نعم نعم، هذه الجملة في محل رفع خبر كأن، لأنه تقدم ذكر الاسم لكأن ولم يأتي خبره بعد، فهذه الجملة واقعة خبرا بكأن في محل رفع. نعم. قال: كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش أنصولي. نعم، يقول كأن إيش؟ كأن السباع فيه غرق، كذلك كأن السباع جمع سبع، والسبع للوحوش ما هو معروف بالافتراس، وله مخالب وأنياب وهكذا، ويدخل في هذا الأسد وغير الأسد والنمر أو الفهد وما أشبه ذلك من هذه الوحوش المعروفة بالافتراس لبقية الحيوانات غالبا، فتجد الأسد أو النمر يفترس الغزال، يصيد الغزال ويأخذه، فالسباع يطلق على هذا، ومفرده على مثل هذه الإشياء الوحوش، ومفرده سبع. كأن السباع إيش؟ فيه غرقا، فيه غرقا، كأن السباع في هذا الماء غرقا، حال كونها غرقا إيش بعده؟ عشية، كأن السباع فيه في الماء غرقا، كان غرقا، يعني معنى غرقا هنا أي أن أرجلها أو أنها دخلت في الماء وأشرف الماء على تغطية رأسها، لكن أكثر جزءها كان في الماء، فعبر بهذا عن الغرق، لكن الرؤوس ظاهرة، هذا المراد، وهذا يفيد كثرة هذا الماء. كأن السباع في غرقا عشية بأرجائه القصوى، عشية في المساء، العشية وقت المساء، بأرجائه القصوى أنابيش عنصري، بأرجائه القصوى أي الأرجاء جمع رجم وهو النواحي البعيدة من الجواء أو كذا لهذا المكان، أنابيش عنصري. أنابيش هذا خبره كأن، وما تقدم قبله كأن السباع فيه غرقا، أي حال كونها غرقا، فيه غرقا، لأن غرقا هذه نكرة، رأيت، وفيه هذا شبه جملة جر مجرور، والأصل كأن السباع غرقا فيه. كانوا هكذا، لكن لو قدم هذا الجار المجرور على غرقا فتشبه الجملة حالية، تشبه إيش حالية، ولذلك جاء بعده إيش أنابيش. أنابيش هذا خبر إيش كأن الذي تقدمه، أنابيش عم سولين. الأنابيش الجذور، الجذور التي جذور النبت التي تكون في داخل الأرض، يقال أنابيش جمع أنبوش أو أنبوشة. والعنصل نوع من البصل، أي يشبه البصلة، كأن أرجلها في داخل الماء يشبه جذور هذا البصل، هذا النبت أو هذا البقل في هذا الماء. نعم. شيء غرق هنا جمع غريق، جمع غريق نعم، قياسا كقتيل قتلى وجريح جرحى وغريق. نعم. عنصر يصح فيه الفتح الصاد، فتح الصاد. لماذا؟ كيف يصح؟ هو هنا ذكر روايتين، أنا بيش عنصري وضمه. إيش؟ بفتح الصاد وضمه، عنصر وعنصر. بالصاد. نعم. أي نعم الصاد، لا بس نعم عنصل وعنصل. حسبتك تقصد الإعراب للكلمة نفسها. لا نعم. جزاك الله خير.